صوت حنين الدبس هيج ثوب الطمل الشمس والنور معا مع نعمة فرامل صوت حنين الدبس هيج ثوب الطمل الشمس والنور معا مع لمبة الفرامل وانت يلي منتهي تبحلق تناظري ترن ترن سيارتي ودت انت ترتري شريتها من نشبة بل حلقي مثل الطقطق قالت له عقب الظهر لبقني تحت الأثلتي وواحد قد سقني قنيطة غربلني فقد بدا يطرطري فقلت لا تطرطري والقير قرقر قرري والثاني من شد بلدي ولو تراني واقفا أشر لراعي لجرتي والبور طأ طأ طأ دندنني دندنني والكل شف شف شف شف يحاول ولا بعدي أنا الكل أكل أجودي أنا من الخرازة نظمت قطعا عربدت يعجز عنها الأجودي أقول في مطلعها صوت حنين الدتسني صوت حنين الدتسني صوت حنين الدتسني سني.